بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسوله. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة القول المبين في تفسير سورة ياسين في الحلقة الرابعة، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. هذه متابعة لقصة أصحاب القرية الذين أرسل الله إليهم المرسلين، أرسل اثنين فكذبوهما فعززهما بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون، ولو علم أننا كذب عليه لانتقم منا واستأصلنا بعذاب، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. قالوا إنا تطيرنا بكم، وشكم فأر علينا، تطيرنا بكم، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم، أعمالكم وخيركم وشركم عندكم، أقدار مكتوبة عليكم لا علاقة لنا بها، مسطورة في أم الكتاب في اللوح المحفوظ. وفي النهاية هموا أن يبطشوا بالرسل، فجاء رجل من أقصى المدينة يسعى لينصر الرسل، عندما شعر أن قومه يأتمرون بهم ويسعون للبطش بهم. رجل بسيط مريض عنده جزام، أسرع فيه الجزام، لكنه كان عالي الهمة، جاء من أقصى المدينة يسعى: يا قومي اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. فهموا به أيضا ليبطشوا به ويقتلوه، فقال: إني آمنت بربكم فاسمعون. هل قالها لهم: اسمعوا قولي واتبعوا المرسلين، أم قالها للمرسلين ليشهدوا له بالإيمان عند الله عز وجل؟ هما قولان محتملان لأهل العلم. فلما فاضت روحه إلى بارئها قيل ادخل الجنة، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ونصح لقومه حيا: يا قوم اتبعوا المرسلين. ونصح لقومه ميتا: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ثم قال تعالى في هذه الآيات، آيات اليوم: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء. ما احتاج أمر إهلاكهم إلى إنزال جند من السماء، ما كاثرناهم بالجموع إن كانت إلا صيحة واحدة. أخذ جبريل بعضاضي باب المدينة وصاح صيحة فأهلكهم الله بها جميعا، لم يبق فيه أجسادهم روح ولا نفس يتردد. فلما آسفونا انتقمنا منهم، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا سبحانه، ثم سبحانا يليق به، وقبلنا سبح الجودي والجمل، ما كثرهم الله بالجموع وما أنزل عليهم من جند من السماء، صيحة واحدة استأصلهم بها عن بطلة أبيهم، وأصبحت آية لمن يعتبر ولمن يتعظ. يا حسرة على العباد، يا حسرة العباد على أنفسهم عندما يعاينوا عذاب ربهم يوم القيامة ويتذكرون وأن لهم الذكرى، عندما يقول أحدهم يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. يا حسرة على العباد، يا حسرتهم على أنفسهم، على ما فرطوا في جنب الله، وعلى ما كذبوا أنبياء الله، عندما يرون النار ويظنون أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. يا حسرة العباد على أنفسهم عندما يعينون عذاب الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، فحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، وحقت عليهم كلمة العذاب. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. لقطة من غمرات جهنم عندما يقول القوم وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا منها نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. لقطة أخرى عندما يقول ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. يا ويل العباد، يا حسرتهم على أنفسهم، على ما ضيعوا من أمر الله وفرطوا في جنب الله عز وجل. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر، ورأيت قومي نحوها يمضي الأكابر والأصاغر، أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. ألم يتعظوا بما أهلك الله من قبلهم من المكذبين للرسل، كيف لم تكن لهم إلى هذه الدنيا لا كرة ولا رجعة. سبحان الله، أحد الصالحين كان يقف من تذكره للموت ومن استحضاره له. كان يلهج في الليل فيقول الرحيل الرحيل الرحيل الرحيل. فتفقده أمير المدينة يوما قالوا له لقد فاضت روحه إلى بارها. فقال ما زال يلهج بالرحيل وذكره حتى أناخ ببابه الجمال، فأصابه ذا أهبة متيقظا متشمرا لم تلهه الآمال. مالك بن دينار يقول أتيت القبور فناديتها، فأين المعظم والمحتقر؟ وأين المدل بسلطانه؟ وأين العزيز إذا ما افتخر؟ ثم قال فنوديت من بينها ولم أر أحدا، تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر، وصاروا إلى ملك واحد عزيز مطاع إذا ما أمر. تروح وتغدو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور، فيا سائلي عن أناس مضوا أما لك فيما مضى معتبر؟ ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، وإن كل لما جميع لدينا محضرون. سيجمع الله الأولين والآخرين إلى ميقات يوم معلوم، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، والوزن يومئذ الحق. هذه قصة الحياة تمثلها المخلوقات على مسرح الكون، وسوف تظل حوادث هذه القصة تبدأ وتعاد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وينطفئ سراج الحياة. كم في ظلمة القبور من أناس عاشوا قبلنا تمتعوا بخيراتها مثلنا، كانت عقولهم أكبر من عقولنا وأجسادهم أقوى من أجسادنا. كم فيها من فتية وفتيان وشيبة وشبان ورجال وأطفال وكبار وصغار وذكران وإناث. فجاءهم الموت وهم على غير ميعاد، فأصبحوا تحت أطباق الثرى جثثا هامدة وأشلاء مبعثرة، وصاروا بمرور الأيام جلودا ممزقة وعظاما نخرة. فقل للمباهين بالدنيا وما فيها إلى هنا تنتهي الدنيا وما فيها، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، وإن كل لما جميع لدينا محضرون. الأولون والآخرون، الأمم الماضية والأمم الآتية ستحضر الحساب بين يدي ربها يوم القيامة، فيجازيهم بأعمالهم كلها، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. وليس يا قوم يستوي سعي بان ومن هدم، سيقيم المفرطون غدا مأتم الندم، ويقول الذي أطاع طوبى لمن خدم طوبى لمن خدم. وإن كل لما جميع لدينا محضرون، وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. دلالة لهم على وجود الله جل جلاله، على قدرته، على وحدانيته. هذه الأرض الخاشعة الميتة ينزل عليها المطر فيحييها ربها، اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وكم نبه الله سبحانه بإحياء الأرض بعد موتها على إحياء الناس وبعثهم من قبورهم بعد موتها، بعد موتهم، سورة الحج. وترى الأرض هامدة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. سورة الروم، فانظر إلى آثار رحمة الله، كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. سورة فصلت. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون، جعل فيها أنهارا سارحة في أمكنة يحتاجون إليها ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم. لما امتن على خلقه بإيجاد الزروع عطف لهم بذكر الثمار تنوعها وأصنافها وما عملته أيديهم، فيها معنيان. ما نافية أن أيديهم لم تعمل هذا. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. من العبد وضع الحب في الأرض، أما إنباته من الله، إنباته من الله جل جلاله وما عملته أيديهم. أو معنى آخر، ومما عملته أيديهم، يبقى إما تكون ما نافية أو ما موصولة، ومما عملته أيديهم. وكل هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، فهم إن كانوا قد غرسوا ونصبوا أيديهم عملت المرحلة الأولى الغرس، لكن الإنبات إلى الله جل جلاله وما عملته أيديهم. أفلا يشكرون وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والشكر كما قلنا مرارا بالقلب إقرارا بالنعم واعترافا بها، وباللسان ثناء على المنعم، وبالجوارح تصريفا لها في طاعته. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الكريمات، على أمل اللقاء بكم في حلقة الغد إن شاء الله. حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.